وجاء في مسند أبي يعلى بسند صحيح أن ممن بقي من الاثني عشر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. في هذا النص بيان شامل واضح بأن المسلم يترك كل شيء ليستعد لصلاة الجمعة، ولا يعني ذلك أنه لا يبيع ولا يشتري ومحرم عليه قبل أذان الجمعة، وإنما يجوز له ذلك. فإذا حانت صلاة الجمعة وحانت الخطبة فتفرغ للصلاة يا عبد الله وذر البيع، لا يشغلنك شيء عن ذكر الله وعن الصلاة، فإن ظفرت بهما من ذكر واستماع للذكر وللصلاة فصرت من المفلحين كما نص ذلك ربنا سبحانه وتعالى. لأن الجمعة هو سيد الأيام، يختلف عن الأيام كلها. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة والصعقة، والذي يموت في يوم الجمعة فإن ذلك تعد علامة حسنة لآخرته، إلا إذا حال بينه حائل، هذا أمر آخر. جاء في مسند الإمام أحمد وفي السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الجمعة عباد الله لك فيها ثلاث لغات: أن تضم الميم وأن تفتحها وأن تسكنها جمعة وجمعة وجمعة، لك أن تقولها ثلاثا هذا وهذا وذاك، وإن كان الأشهر بالضم، وهذا ما جاء في القرآن الكريم جمعة أي أنك تضم الميمة، وكانت تسمى العروبة عند العرب في الجاهلية، فالعرب كانوا يسمون أيام الأسبوع غير أيامنا الذي نسميها في الإسلام، فيوم الأحد كانوا يسمونه أول، ويوم الاثنين كانوا يسمونه أهون، ويوم الثلاثاء كانوا يسمونه جبار، ويوم الأربعاء كانوا يسمونه دبار، ويوم الخميس كانوا يسمونه مؤنس، ويوم الجمعة كانوا يسمونه العروبة، ويوم السبت كانوا يسمونه شيار. وفيه يقول الشاعر كما وصفه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة التوبة، قال: هو من العرباء العاربة، قال: أرجي أن أعيش وإن يومي بأول أو بأهونا أو جباري أو التالي دبار فإن أفته فمؤنس أو عروبة أو شياري. الجمعة عباد الله كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح يومها بقراءة سورتين في صلاة الفجر، يقرأ سورة السجدة ويقرأ سورة الإنسان، وهذا قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء في مسلم من حديث ابن عباس، وهذا كله ليس من باب الإيجاب ولكن من باب الاستحباب، فلا يجب عليك أن تقرأهما، وإنما يجوز أن تقرأ بغيرهما إلا أنك تختار سورة فيها سجدة، فهذا ليس من السنة في شيء، لأن بعض عوام الناس ربما لا يحفظ سورة السجدة فيعمد لأي سورة فيها سجدة كصاد والانشقاق والعلق والنجم والخمسة عشر موضعا الذي ذكرها العلماء في مواضع سجود التلاوة، فيعمد إلى سورة ما وآيات معينة ثم يسجد، وهذا ليس من السنة. إما أن تقرأهما أو تتركهما، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما نبه ابن القيم رحمه الله تعالى على أنه ليس من السنة أن تقرأ سورة من السورتين فتنصبها نصفين، فهذا ليس من السنة في شيء. في هذا اليوم يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتقدم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، وإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم المبارك، وإن جاءت بعض الروايات حتى في ليلة الجمعة. وهذا اليوم نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد ظفرنا به عن سائر الأمم. هذا اليوم كان من نصيب غيرنا، لكن الله عز وجل حبانا بهذا اليوم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله. فالناس فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، أي اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. وإن كان هذا اليوم لهذه الأمم السابقة، لكن لما اختلفوا خسروا هذا اليوم خسارة عظيمة. هذا اليوم عباد الله لا يخص فيه بصيام، ولا تخص ليلته بقيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا بليلته بقيام من بين الليالي. هذا اليوم في آخره في ساعة، لو يدعو الله العبد، أي أن العبد هو الذي يدعو الله، فإنه سيظفر باستجابة بإذن الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد وهو قائم يصلي بمعنى يدعو يسأل فيها عطاء إلا أعطاه الله إياه. ثم أشار النبي عليه الصلاة والسلام بيده يقللها، يعني الساعة بعد صلاة العصر بعد نصف ساعة إلى أذان المغرب فيستجاب لك الدعاء. في هذا اليوم عباد الله يجتمع المسلمون، يجتمعون على خطيب واحد، على إمام واحد، كل في حي يسمعون توجيها واحدا ويقتدون بصلاة. وهذه صلاة الجمعة، صلاة الجمعة عباد الله واجب حضورها، يجب عليك أن تحضرها إن لم يكن لك عذر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس يوم الجمعة ثم أحرق على رجال بيوتهم. وهذا الحديث جاء شبيه به من حديث ابن عباس في سائر الصلوات، وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وجاء في حديث الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع على قلبه، طبع على قلبه. قال بعض أهل العلم طبع على قلبه النفاق والعياذ بالله. الجمعة عند أن تحضرها يبدأ الخطيب يخطب، والخطبة مشروعة بل هي شرط من شروط صلاة الجمعة، إذ أنه إذا لم يقم الخطيب يخطب للجمعة فتصليها ظهرا ولا تصليها جمعة. ولكن من السنة أن يقصر الخطيب في الخطبة وأن يطيل في الصلاة، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ثم إذا جاء وصلى واستمع للخطيب فإنه بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من الخطبة، يقوم ويصلي مع الإمام. صلاة الجمعة هي ركعتان كما في حديث عمر رضي الله عنه في السنن قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام من غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فيصلي بالناس ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي بالناس الإمام ما جاء في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير يقرأ بهم سورتي الأعلى والغاشية، وجاء أيضا في السنن من حديث أبي هريرة وعلي رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فقرأ سورتي الجمعة والمنافقين. فيجوز هذا ويجوز هذا. صلاة الجمعة قبل أن تحضرها هناك سنن. السنة الأولى أن تغتسل، وهي ليس سنة بمعنى مستحبة بل واجبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. السنة الثانية التطيب وحكمها مستحبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان من بكر وابتكر ثم قال أن يمس طيبا، ولحديث أيضا أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري قال وأن يمس طيبا ولو من امرأته. يقول النووي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك عنه غير واحد، قالوا أنه يقول بأن الرجل مكروه له أن يمس من طيب المرأة، لأن طيب المرأة له وصف آخر كما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، إلا أنه لشدة استحبابه فله أن يمس من طيبها إن لم يجد طيبا. السنة الثالثة التبكير، أن يبكر في الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قبل الصلاة بعد الصلاة في هذا اليوم يستحب أن تقرأ سورة الكهف. جاء في حديث أبي سعيد، وإن كان الصحيح وقفه على أبي سعيد لكن له حكم الرفع، قال رضي الله عنه من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له النور ما بين الجمعتين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهناك مخالفات وبدع تعمل يوم الجمعة أو لصلاة الجمعة، فمن ذلكم يترك بعضهم السفر يوم الجمعة تعبدا، وهذا غير صحيح ومخالف لهدي السلف. روى البيهقي بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال الجمعة لا تمنع من سفر، وجاء في مصنف بن أبي شيبة أيضا بسند حسن أن أبا عبيدة بن الجراح كان يسافر يوم الجمعة ولا ينتظر الصلاة. ومن البدع أن بعضهم ربما يصلي بالناس ليلة الجمعة أي صلاة العشاء يوم الخميس فيصلي بهم بسورتي الجمعة والمنافقون، فالجمعة والمنافقون لا تقرآن إذا أردت تعبدا وتطبيق السنة، لا تقرآن إلا في صلاة الجمعة، فلا تقرأ لا في صلاة العشاء يوم الخميس ولا في صلاة الفجر من يوم الجمعة، وإنما السنة أن تقرأ بها في صلاة الجمعة. ومن البدع أن يؤذن بعض المؤذنين أذانين لصلاة الجمعة، وقد قال ابن عمر في مصنف أبي شيبة قال الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، وأما ما فعله عثمان رضي الله عنه فإنه كما قال بعض أهل العلم إن أردت أذانا عثمانيا فاجعل الأذان الأول في السوق وليس في المسجد، لأن عثمان رضي الله عنه ما جعل الأذانين في المسجد، وإنما أذان الأول في الزوراء في السوق حتى يتنبه الغافل، ثم الأذان الثاني كان يجعله في المسجد. وأيضا من المخالفات والبدع أن بعضهم يأتي ويدخل المسجد والخطيب يخطب فيتكلم مع صاحبه ويسأل عن حاله، بل ربما يصافحه، وهذا لا يجوز، بل قد لغيت جمعتك يا عبد الله. هل تفهم هذا أم لا؟ يعني بمعنى أوضح من ذلك، أنا جانبي واحد والخطيب يخطب، مد يده يريد أن يصافح، لا أصافحه في وقت الخطبة. أراد أن يستفهم مني شيئا، لا أفهمه، لأن ذلك يكون سببا لخسارة جمعتي. جاء في السنن أن أبا الدرداء سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب يقرأ آية ما سمع من قبل، قال لأبي بن كعب وكان بجانبه: متى أنزلت؟ سكت أبي، ثم قاموا إلى الصلاة، وبعد ذلك بعد الفراغ من الصلاة قال أبي لأبي الدرداء: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. ففزع أبو الدرداء فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صدق أبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، قلت له أنصت فقد لغوت، فما بالك بالمباسطة والكلام مع صاحبك أو بالمصافحة. فبعضهم عنده عادي: يا أخي بارك الله فيك، الآن وجودك كعدمه من جهة الأجر، فاحرص على أن تبقى لك جمعة تكتب لك عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا من المخالفات والبدع أن بعضهم يخصص الزيارة، زيارة المقابر، يوم الجمعة، وهذا ليس من السنة في شيء. تريد أن تزور القبور، زر في أي وقت شئت، فلا تظن أن هناك زيادة أجر يوم الجمعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ومن المخالفات أيضا تأخر بعض الناس عن صلاة الجمعة، ولا سيما جيران المسجد. يا أخي أنت أحق الناس بأن تسمع وأن تنصت وأن تتعلم أمور دينك، فبعضهم يتأخر ويجعل الأمر عادي. والنبي عليه الصلاة والسلام إن كان قال عن الصلاة لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قال: ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ولهذا هذا المتأخر زاد الطين بلة والأمر علة، إذ أنه يتخطى الرقاب، هو متأخر وجاء يريد الصف الأول ولا الخامس أو الرابع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن بسر لما رأى رجلا على هذا الحال وهو يتخطى الرقاب قال: اجلس، فقد آذيت وآنيت، أي لا يحق لك أن تتخطى الرقاب، وإنما اجلس في المكان الذي مهيأ لك حتى لا تؤذي المسلمين. فيا عبد الله احرص على حضور خطبة الجمعة وعلى صلاة الجمعة، فهي مرة في الأسبوع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.